يقول إنسان عنده زوجة مدة عادتها 5 أيام ولكنها طهرت في اليوم الثالث واغتسلت، فيقول ما حكم مواقعتها بعد طهرها في اليوم الثالث؟ أقول ما دامت أنها طاهرة فإنه من حيث الجملة لا بأس بهذا، ولكن بعض العلماء كره ذلك خشية أن يعود إليها الدم في أثناء هذه المدة من باب الاحتياط، فكرهوا مواقعتها في اليوم الذي طهرت فيه وهي على خلاف عادتها، حيث أنها لم تكن تطهر في مثل هذا اليوم في العادة، من باب الاحتياط. بعد هذا يسأل سائل ويقول ما حكم العادة السرية؟ سواء كان ذلك بيده أو بيد زوجته. الله جل وعلا وصف عباده المتقين لأنهم الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالعادة السرية محرمة، قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم ناكح يده، فهذا العمل محرم ولا يجوز. يقول هل تقتل المرأة التي تحمل السلاح في الحرب؟ نقول نعم، إذا شاركت المرأة في القتال أو شاركت برأيها أو نقل مواد التموين يجوز أن تقتل. يقول في الصلاة الجهرية هل نقرأ مع الإمام خاصة صلاة القيام؟ الله تعالى يقول إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فيجب على الإنسان إذا سمع القرآن أن ينصت وأن يستمع. وأما قراءة الفاتحة فإنه يجب على الإنسان أن يقرأها لأنها ركن من أركان الصلاة، بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وبعد أن ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة ولو كان يقرأ السورة التي بعدها فإنك تقرأ معه، وإذا انتهيت تنصت له. يقول هل يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة زوجته والعكس؟ نقول يجوز، لأن الله تعالى يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ولكن ليس من الأدب الرفيع ذلك. ما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأيت منه ولا رأى مني، يعني ما رأت العورة ولا رآها. من حيث الجواز جائز، لكنه ليس من الأخلاق النبيلة. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.